الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، أبنائي وبناتي، لازلنا نواصل الحديث في مادة حقوق الإنسان مع التطور التاريخي لحقوق الإنسان عبر التاريخ. وقد توقف بنا الحديث عند الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان، وقلنا إن هناك أسباب دعت الدول إلى الاعتراف بموضوع حقوق الإنسان، وترتب على هذا الاعتراف مجموعة من الآثار كانت في صالح الإنسان وفي صالح حقوقه. ورأينا هذه الأسباب وهذا الاعتراف في مرحلته الأولى ما قبل الحرب العالمية الأولى، والآثار التي ترتبت على اعتراف الدول بحقوق الإنسان من إنشاء ما يسمى بعصبة الأمم المتحدة. وقلنا إن عصبة الأمم المتحدة لم تفلح ولم تنجح في الاهتمام بحقوق الإنسان، وكان الجانب الإيجابي فقط في موضوع الاعتراف بحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الأولى هو إنشاء منظمة العمل الدولية. وتوقف الحديث عند هذا الأمر، وقفنا عند الكلام عن الاعتراف الدولي ما قبل الحرب العالمية الثانية والآثار أيضا التي ترتبت على هذا الاعتراف، ونربط السابق اللاحق أو اللاحق مع السابق، ونقول إن فشل عصبة الأمم المتحدة في الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته كان هو أول الأسباب التي دعت للاهتمام عالميا مرة ثانية بموضوع حقوق الإنسان. ولأجل مصالح الدول التي تعارضت مع بعضها البعض انقسم العالم إلى جبهتين، جبهة تسمى بدول الحلفاء وجبهة أخرى تسمى بدول المحور، وتعارضت مصالح الجبهتين فدخلوا مع بعضهم البعض فيما يسمى بالحرب العالمية الثانية عام 1945. في عام 1945 وقعت الحرب العالمية الثانية، وكانت لها آثار أيضا سلبية كثيرة خاصة على الدول الصغيرة، الدول المحتلة والدول المستعمرة، هي التي عانت وهي التي ذاقت ويلات هذه الحرب الثانية. ولأجل منادات هذه الشعوب برفع هذا الولاء عنها ورفع هذا الوباء الشديد الذي والعناء الشديد الذي لحقها من جراء تلك الحرب، خرجت العديد من الدول الصغرى بالمناداة بحق الإنسان أو حق الدول في تقرير مصيرها والحق في الاستقلال والانتهاء من الاحتلال أو من الاستعمار. في العديد من الدول، في مصر مثلا عندنا قامت ثورة 19، وفي ليبيا كذلك قامت ثورة عمر المختار، وفي العديد من دول العالم الصغرى التي كانت محتلة من الدول الكبرى، فبدأت الدول الكبرى تودي اهتماما بمسألة حقوق الإنسان إزاء هذا الضغط من هذه الدول، بالإضافة إلى فشل عصبة الأمم المتحدة. أضف إلى ذلك أيضا أن هذه الدول الكبرى في هذه المرة قد أصابها بعض الضرر من جراء هذه الحرب الثانية، وهذا الضرر كان متمثلا فيما يسمى بموضوع أسرى الحرب. كانت أسرى الحرب أو كان أسير الحرب في الحرب العالمية الثانية يعامل معاملة سيئة من قبل الدول المتعارضة المصالح، فكان يرغم على الاعتراف وكان يعذب وكان يلاقي العديد من الأعمال المخالفة للحياة والمخالفة للحق في موضوع السلامة الجسدية. فمن هنا تحركت الدول الكبرى بموضوع آخر وباهتمام آخر جديد في موضوع حقوق الإنسان، نظرا لما أصاب رعاياها من موضوع أسرى الحرب. فأنشئت على إصر هذه المسألة منظمة الصليب الأحمر التي اهتمت بموضوع أسرى الحرب وبكيفية معاملتهم معاملة لا تتنافى مع موضوع الاعتراف بحقوق الإنسان وبحرياته. بالإضافة إلى هذه المنظمة التي أنشئت للصليب الأحمر، استعيض عن عصبة الأمم المتحدة وجاء بدلا منها نظام جديد ومنظمة أخرى جاءت عوضا عن الأمم المتحدة، هي منظمة الأمم المتحدة. يعني استبدل منظمة عصبة الأمم التي أنشئت قبل ذلك بعد الحرب العالمية الأولى في 1919، استعيد عنها بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء الأمم المتحدة. ولو ركزت ولاحظت الفارق ما بين المسمعين تجد أن الأول كان لا يضم إلا الدول المستقلة فقط. عصبة الأمم المتحدة كان لا يدخل في عضويتها إلا الدول المستقلة المتمتعة بالاستقلال والدول الكبرى. أما بالنسبة للوضع الآن بعد الحرب العالمية الثانية، فقد أنشأت الأمم المتحدة في عام 1945 وضمت في عضويتها العديد من الدول التي حصلت على الاستقلال وبحق في تقرير مصيرها. كما قلنا آنفا إن العديد من الدول الصغيرة خرجت بثورات على الدول الكبرى وتنادي بالانتهاء الاحتلال وانتهاء الاستعمار وبأن يكون لها الحق في أن تدير شؤونها بنفسها وألا تتدخل في شؤونها الدول الكبرى. فحصلت هذه الدول على استقلالها، وبمجرد حصولها على الاستقلال أصبحت عضوا في الأمم المتحدة. فالأمم المتحدة الآن هي تضم عدد كثير وكبير من الدول التي بدأت تحصل على أول حق من حقوق الإنسان المسمى بالحقوق السياسية، ألا وهو حق الدولة في تقرير مصيرها. ماذا عملت الأمم المتحدة في موضوع حقوق الإنسان؟ وهل اقتصر الأمر بعد الحرب العالمية الثانية على إنشاء عصبة الأمم على إنشاء الأمم المتحدة فقط، أم كان هناك مظاهر أخرى للاعتراف الدولي بحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية؟ إذا أردنا أن نجمل الآثار المترتبة على الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية، نجد أن في مقدمتها يأتي إنشاء عصبة الأمم المتحدة، إنشاء ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945. هذا هو أول مظهر من مظاهر الاعتراف الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. والمظهر الثاني الذي جاء في الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية هو صدور ما يسمى بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10/12 عام 1948، وكذلك أنشئت أيضا اتفاقيتين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعني عملوا اتفاقيتين، اتفاقية خاصة بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية أخرى كانت تتحدث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. لو أردنا أن نتكلم بالتفصيل عن كل واحد من هذه المظاهر ومن هذه الآثار، نقول إن ميثاق الأمم المتحدة تكلم عن موضوع حقوق الإنسان، وتحدث عن اهتمام الدول بمسألة حقوق الإنسان، فجاء في نص المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة ما يدل على أن الدول الكبرى قد بدأت تهتم بهذه المسألة. فقد نصت المادة 55 من الميثاق على أنه رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضرورين لقيام علاقات سلمية وودية بين الأمم، مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على أن تشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمجتمع بلا تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا. هذا النص الذي جاء في ميثاق الأمم المتحدة، ومعنى كلمة ميثاق هو العهد أو الوثيقة أو نقدر نقول الدستور بتاع الأمم المتحدة، الذي نص في هذه المادة على أن دول العالم كلها لها الحق في تقرير مصيرها، وأن يكون هناك احترام لحقوق الإنسان على مستوى العالم، ولا يكون هناك تمييز بين إنسان وآخر بسبب العنصر أو بسبب الجنس أو بسبب اللغة أو الدين، ويجب مراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا. لاحظنا